بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. هذه الآيات برضو من سورة النساء وهي سورة مدنية. ويقول الله تعالى في هذا: ألم ترى، استفهام يعني للرسول للذين يزكون أنفسهم. ألم ترى أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أمتك كلهم، ألم ترى الذين يزكون أنفسهم؟ مين هم دول الذين يزكون أنفسهم؟ نعم، اليهود والنصارى. فإنهم قالوا في زكية أنفسهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقالوا كذلك: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فهذه تزكية من فين؟ هذا عندهم من الرب سبحانه وتعالى دليل على ذلك أمرا أو عهدا؟ الجواب لا. فهذا تزكية، والإنسان لا يزكي نفسه. فهذا ما عندهم يعني. فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وكذلك كانوا إذا صلوا يقدمون صبيانهم الصغار، هم الأئمة، فيقولوا: هذول الصغار ما عليهم ذنوب، فإذا إيه يشفعون لنا وندخل الجنة. وقالوا كذلك إنهم إذا دخل النار يعني يمكث فيها أيام قليلة إلى غير ذلك. فهذا من إيه من فهذا معنى: ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. الله هو الذي يزكي من يشاء، وهو يزكي عباده الصالحين. يزكي عباده الصالحين، وهؤلاء ليسوا من عباد الصالحين. ولا يظلمون فتيلا. إيش الفتيل؟ لا يظلمون فتيلا، النواة. لما نأكل التمر نعم تخرج النواة، والنواة فيها زي النقطة في وسطها، فهذا هو إيه الفتيل. وجاء في آخر كذلك نقيرا. والنقير هو مثلا كذلك إذا أكلنا التمر وأخرجنا النواة يعني فيها شيء يلف بإيه بالنواة يعني مثل إيه الورقة الخفيفة جدا، فهذا هو إيه الفتيل. وجاء في آخر كذلك لا يملكون تميرا، فهم لا يملكون. فإذا هذا كلام إيه ظلم. فهذا معناه: ألم ترى الذي يعني يخبر الله أن الذين يزكون أنفسهم لازم لا يزكي نفسهم. مين يزكي؟ الرب سبحانه وتعالى. وقال في آية: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولا يمدح الإنسان نفسه يقول: أنا مؤمن، أنا صالح، أنا ولي، أنا كذا. وهذا لا ينبغي للمؤمن. حتى أنه جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا: من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال هو عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. ونحن لا نشهد لأحد أنه من أهل الجنة ولا أحد من أهل النار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين بالجنة وأهل رضوان وأهل بدر وفاطمة وجات الرسول وكثير من أصحاب رسول الله وكثير من أصحاب فهذون. وأما الشخص الذي لم يشهد له فنرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء النار. ليس لنا رأينا أحدا مرتكب معاصي نقول هذا فلان من أهل النار حرام علينا, نقول نخاف عليه. وأما نقول لأنه قد يتوب, فإذا تاب صار كلامنا ما له محل. فنحن لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين حكم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة كثيرون جدا من أصحابه, مثل العشر المبشرين بالجنة ومثل أهل الرضوان وقد رضي الله إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما ذكر, ومثل أهل بدر ومثل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعني ذكرهم فنحن نشهد لهم. وأما غير ذلك فهذا ولذلك. ثم بعد ذلك قال انظر كيف يفترون على الله الكذب. فهذا كذب عندهم يعني في التوراة أو في الإنجيل أن اليهود أبناء الله وأحباؤه وأنهم لن يدخل إلا جنة إلا من كان هودا أو نصارى, وأنهم إذا صلوا خلف صغارهم يغفر لهم ذنوبهم إلى غير ذلك. فما في, وهذه الأحكام لا تؤخذ إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني إيه, وانظر كيف يفترون على الله الكذب. من هم الذي يفتروا على الفاعل؟ هم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى هم الذين افتروا وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه, وقالوا كذلك يعني لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فهذه كلها أماني لا دليل لها, والأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا عن الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم. عندهم من أنبيائهم من قال لهم ذلك, هود مثلا داود أو سليمان أو يوسف أو غير ذلك, فليس لهم ذلك. قال وكفى به إثما مبينا. كفى به إثما يعني ذنبا عظيما مبينا ظاهر. فالذي يفتري على الله الكذب, وجاء في الأحاديث الصحيحة من يكذب على الله له عذاب, من أظلم من افترى على الله كذبا. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكذب على الرسول ليس كالكذب على الله, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن الكذب على الله أشد, والكذب على رسول الله أشد, والكذب على أي مؤمن أو هذا كذلك ذنب كبير وعظيم. فعلى العبد أن يتوب إذا حصل منه ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا, برضو يعني استفهام, ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. يعني من هم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. فإن التوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على عيسى, وهم أتباع نعم هؤلاء أوتوا نصيبا من الكتاب. وهذه الكتب هي التوراة والإنجيل, وكذلك الأنبياء المتقدمون كداود وغير ذلك ويوسف, كلهم عندهم يعني إيه زي ما جاء في صحف إبراهيم وموسى يؤمنون بالجبت. إيش الجبت؟ السحر. والطاغوت الشيطان. هذا أكثر المفسرين فسروا بهذا الجبت السحر. والسحر معلوم حرام, أنه من السبع الموبقات الشرك بالله. ثم بعد ذلك قال السحر وقتل النفس حرم الله إلا بالحق إلى غير ذلك. فهذا الجبت معناه السحر, والسحر كبير من كبائر الذنوب. وأن الساحر يعني إيش يعني جزاؤه؟ القتل. وقد ذكر الله تعالى في كتابه في قصة هاروت وماروت يعلمان يعني ما يؤدي إلى الكفر وإلى الشرك إلى غير ذلك. فلذلك لازم يجتنب المؤمنون السحر, ولا يجوز أن السحر بأي, ولا يجوز كذلك أنه فك السحر بالسحر, ما حرام. إنما يفك السحر بآيات الله القرآنية كما حصل من كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاءهم إنسان مجنون أو مربوط بالحديد يقرؤون عليه القرآن فيزول. وكان كثير من الأئمة يقولوا كشيخ الإسلام ابن تيمية وكسحنون يقرأ الفاتحة على إنسان مجنون نعم فكان مربوط بالحديد يفك. وبعد ذلك لما ماتوا هؤلاء يجي واحد يقرأ 50 مرة أو 1000 مرة الفاتحة ما ليه؟ لأنه ما هو مؤمن تمام وما هو تقي. إذا كان تقي ينفع، وأما إذا لم يكن تقي فلذلك. فهذا معناه ألم تعلم أيها النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد. إيش الجد؟ السحر. فالإنسان لا يؤمن بالجد. وجاء في كتاب الله سبحانه النفاثات في العقد، ودائما السحر ينفث في العقد يساوي كده حبل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أفضل البشر قد سحره يهودي، نعم، وجعل هذا السحر حصل شيء من من من أدوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وسحره ووضعه في بئر مروان. وبئر مروان يعني قبل الحركات الجديدة والتحديثات هذا كانت يعني مروان قريب من المسجد، ووضعه هناك. ثم بعد ذلك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ملكان، أحدهما جلس عند رأسه والآخر جلس، قال ما بال الرجل؟ قال مطبوب. من طبه؟ قال فلان ابن لبيد، عاصم بن لبيد. وأمر الرسول بأن يذهب إلى هذه البئر وأتي بالسحر، وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وزال عنه. والسحر لم يؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أثر تأثيرا بسيطا، يعني يريد أن يفعل الشيء وهو ما فعله، يريد يعني زي الشك. وأما مثلا في, في, في الأمر وفي النهي وفي غير ذلك لم يحصل منه شيء. فإذا كان الرسول أمكن سحره فغيره، ولكن مع الأسف الشديد كثيرا من بعض المتعلمين والمثقفين الثقافة الجديدة ينكر هذا ويقول كيف يسحر الرسول. شيء أشياء في الأحاديث الصحيحة في البخاري في مسلم، إيش نسينا؟ ما يجوز لإنسان يعني شيء إذا ما كثير، يعني ناس بينكروا أشياء ما لها يعني بمخه. مثال ذلك يعني من الأشياء الذي ينكرها مثلا مرة من المرات فأينا في بعض صحفنا أن الرسول تزوج مثلا عائشة وعمرها يعني دخل عليها وعمرها 9 سنوات وعقد عليها وعمرها 6 سنوات. يقول كيف هذا يصير؟ يصير هذا مثلا مرأة نعم مرتاحة تأكل وتشرب ولا تعمل أي شيء، وتأكل أكل نظيف جدا أبدا، لما يصير عمرها 9 سنوات يعني في بعض البلدان مثلا في موريتانيا لا تعمل أي شيء، خلاص صارت عمرها 9 سنين تتزوج ما يغلق السنة إلا هي ولدها معها. توصل البلاد الحارة، أما البلاد الباردة لا. مثلا في روسيا البلوغ في روسيا غير البلوغ في الحجاز، ما هو لا أبدا. ولذلك جاء علامة للبلوغ يعني وهو إنبات الشعر حول العانة، أو مثلا الاحتلام أو الحيض النفاس، هذا يعني تقريبا. ويقولون للذين كفروا، ويقولون من هذا اللي يقولون للذين كفروا؟ يعني اليهود والنصارى، وهو يعني الذي وهو يعني ذنوبهم يعني حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، وهذول من إيه؟ من علماء اليهود الذين كانوا في المدينة وسافروا من المدينة إلى مكة، واجتمعوا بإيه؟ بقريش. فقريش سألوهم أنتوا أهل الكتاب وأهل التوراة والإنجيل وأهل العلم، أما نحن ما عندنا شيء من المعلومات ولا شيء، يعني من أزكى أحسن طريق؟ يعني هل محمد أو نحن؟ نحن ماذا نفعل؟ نحن ننحر الكوماء ونؤكل الحجاج ونكرم الحجيج، وأما محمد هذا فاتبعه سراق الحجيج من غفار، فقالوا أنتوا أهدى منه، وهم يعرفوا مين أهدى، ما في مناسبة بين محمد وبين وهذا من الكذب. فلأجل ذلك ذكر الله عنهم هذه الآيات بهذا. لأن حدثنا سفيان قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فاخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء الناقة السمينة، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العاني، ونسقي الحديد، ومحمد صنبور. صنبور معناه يعني ما عنده أولاد وما عنده ذرية من الذكور. وأنزل الله تعالى إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأخطر. فعاش رسول الله وحيا وجاله الذرية، نعم كان ما الذكور ما في، ولكن بعد ذلك جاء، وهذا لحكمة يعلمه الرب سبحانه وتعالى عشان لا تكون كسراوية. ما هي لو كان الرسول يعني توفي وله ولد من الأولاد الذكور عمره مثلا 15 سنة أو 10 سنوات، يقول لا نجعله هو الخليفة ما نجعل أبو بكر، ها؟ وهذا كسراوية، ها؟ الإسلام ما فيه كسراوية، فيه إيه؟ الذي هو ولد. ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن أبي بن كعب نعم أعلم الصحابة بالقرآن، ومع ذلك لما مرض المرض الذي توفي فيه أمر أبو بكر أن يصلي بالناس. أبو بكر ما هو يعني ما كان ما الرسول ما شهد لو أنه أحفظ القرآن، يمكن ما كان يحفظ القرآن، وقال له. فقالت عائشة إنه رجل يعني يعني يعني قد إذا قرأ يعني يبكي وما يسمع ما، قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، وصار أبو بكر يصلي بالناس. ومعنى ذلك أنه وقد جاء بعض الأشياء الآثار، يأتي إنسان ويسأل الرسول إذا جئت ولم أجدك، قال تجد أبو بكر الصديق، ها؟ فهذا دليل على أن أبو بكر أحق بالخلافة من علي بن أبي طالب ومن كل الناس، ها؟ من رأى هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعله إمام، ومعنه هو لم يكن أقرأ يعني الصحابة في هذا. ولأجل ذلك هذا يعني ما يقوله الرب سبحانه وتعالى في هذه الآيات، ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين، يقول هذا يعني قريش، اليهود والنصارى كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، هؤلاء أهدى يعني نحن نرحل الناقة السنينة ونطعم الفقراء والمساكين في مكة، نعم، ونصل الأرحام، نعم، وكذلك نسقي الفقراء المساكين اللبن بالماء ونفك العاني. فقالوا انتم اهدى، وانهم يعرفوا ما في مناسبة اصل بين محمد وبين هؤلاء، وهذا من الكذب. فلذلك ربنا انزل بهم العذاب وانزل بهم العقاب، لانهم يقولوا الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا، يعني انتم اهدى من محمد الذي يامر بعباده الله وحده لا شريك له، ويامر بطاعته وبطاعه رسوله، ويامر بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويامر بترك الفواحش. هذا يعني من الكذب. ولأجل ذلك قال أهدى سبيلا أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين فعلوا هذا، وهذا في اليهود موجود ولا يزال إلى الآن. شوف اليهود ماذا بيفعلوا بالمسلمين الآن، ها؟ وهم أعداء يعني الإسلام من قديم الزمان إلى أن تقوم القيامة. أولئك الذين، إيش اللعن؟ معنى الطرد من رحمة الله. فإذا الإنسان طرد من رحمة الله ماذا يرجع؟ أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ومن يلعن الله فلن تجد. واليهود ملعونين كثير في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم ملعونون وأنهم بهذه الطريقة. فلأجل ذلك يجب على الذين وبعضهم قال في هذه الآيات يعني عن بعض في كتابه الصحاح، الجبت كلمة تقع على الصنم، الجبت كلمة تقع على الصنم وعلى الكاهن وعلى الساحر ونحو ذلك. وفي الحديث الطيرة والعيافة والطرق من الجبت، الطيرة التطير يعني يسمع خاسر ويكون هو يبغى يتاجر يبطل، يبغى مثلا كلمة ما هي طيرة. وجاء في الحديث لا طيرة أبدا في الإسلام إلى غير ذلك من الأشياء. هذا فقال بعضهم الطاغوت، قال هم كهان تنزل عليهم الشياطين، وقال مجاهد الطاغوت الشيطان، يعني بعضهم قال الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحكم. وقال يقول الإمام مالك هو كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله فيسمى طاغوت. فهذا يعني اليهود هم اليهود قديما وحديثا. وجاء في كتاب لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. والنصارى يعني أحسن حتى في استعمارهم، يعني البلاد التي استعمرها النصارى يعني خير من استعمرها يعني يمكن استفادوا، وهذا نص القرآن ولا يزال فيه، ولكن الآن تنكروا لنا تقريبا حتى النصارى بإيه بالحادثة الذي وقع في أمريكا هنا. اتهموا العرب واتهموا المسلمين بأنهم يعني هم الفوضويين وهم الذي فعلوا هذه الأشياء. وعلى كل حال إن فعله جماعة من المسلمين فهم ارتكبوا اسما يعني، أما كون يعني يقول يعني العرب والمسلمين هم اللي فعلوا هذا فهذا لا ينبغي يعني، فإن المسلمين لم يفعلوا ذلك أبدا لا قديما ولا حديثا. وقال هنا لم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قال كان قال كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبنو قريظة حيي بن أخطب وابن أبي الحقيق وأبو رافع والربيع بن أبيق، هذول كلهم من اليهود، وأبو عامر، فأما أجوز أبو عامر وهودف فمن بني وائل، وكان سائرهم من بني النضير. هذا إن بني النضير كانوا في المدينة وعاهدوا رسول الله على ألا يكون ضد رسول الله فأظهروا الخيانة، فأمرهم الرسول أن يخرجوا من المدينة، وأنهم إذا خرجوا من المدينة ما يأخذوا إلا ما يستطيعون حمله. ومعلوم الإنسان لما يكون في بلد نعم ويبغى يسافر إلى بلد آخر وما في الأدوات التي تحمل الأشياء، ما عنده إلا إيه البعير، عنده بعير وعنده فرس فيقدر يأخذ إيه. وأنزل الله تعالى فيهم سورة الحشر، سورة الحامين، لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتم حصون من الله. ثم بعد ذلك كذلك كان قبلهم بنو قينقاع خانوا الرسول كذلك، فأخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأخيرا بنو قريظة، وكانت هذه كذلك في أعالي المدينة، حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتل الرجال البالغين وأخذ أموالهم ونساءهم يعني غنيمة للمسلمين. هذول هم اليهود قديما وحديثا ولا يزالوا هم اليهود هم اليهود. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أم لهم نصيب من الملك، أم لهم يعني أم لليهود ولا هذا نصيب من الملك، فإذا لا يأتون الناس نقيرا. هذا النقير إيش النقير؟ يعني اللفافة التي تكون على النواة. وهذاك كذلك عند قبل هذا يعني هو زي يعني الخرق الذي كان في النواة. وجاء في آية أخرى قطمير، فيقول أم لهم نصيب، أم لليهود أو بني إسرائيل نصيب من الملك، فإذا لا يعطون. فالإنسان إذا كان ملكا فلازم يعطي الرعية، فأخبر الله عنه إذا لا يأتون الناس. والله ذكر أن اليهود فيهم الشح والبخل، ولأجل ذلك كانوا يأكلون السح، يبيعون الخمر ويشتغلون بالربا، هم كانوا كذا. فالذي يفعل هذه الأشياء ما ما ما ما يصلح، لو يمكن ما يقدر ينفق على أولاده فيتصدق بالذات. قال فإذا لا يأتون الناس نقيرا، فإذا لا يأتون من يحتاج معهم. والآن الناس يعني كثيرا بعض الناس بيظلم العمال، وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله يعني لازم أنت الذي استأجرت إنسانا فأعطه أجره من قبل أن يجف عرقه. فالآن يعني بعض الناس من الظلمة يعني يجيب ناس عمال ويشغلهم ثم بعد ذلك لا يعطيهم أجرهم، يقول له بكرة بعد بكرة الشهر اللي يجي. في الآخر بعضهم يعني كانوا أول بيساووا أشياء ما هي طيبة، ولكن الآن الحمد لله يعني صار في ترتيبات في الجوازات وفي هذا. مثلا لما يجي يبغى يسفروا لازم يجيب ورقة مكتوب فيها كم اشتغل عندك سنة، الشهر الأول أعطيته كم، ويمضي هو بنفسه. فخف يعني بالنسبة إلى، وإلا أول كان يعني فيه من الظلم أكثر من الآن. أم لهم نصيب، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ثم قال أم يحسدون الناس، مين هم اللي يحسدون؟ الفاعل يعني يحسدوا اليهود والنصارى، بعدين خلها أم يحسدون بالواو، والواو هي واو الجماعة وهي تكون للعقيد. لماذا يحسدون الناس؟ لأنه جاء الأنبياء عندهم على أنه سيبعث نعم رسول، وهذا الرسول اسمه إيه؟ محمد. خلاص. فلما جاء الرسول وبعث محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له آمنوا بمحمد، قالوا لا، حسدوا إيه؟ العرب وحسدوا المسلمين على أن بعث، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون، أما الأنبياء من العرب فهم قليلون جدا. يعني أول الأمم اللي مضت في هود عليه السلام وصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام، هذول ثلاثة، وكذلك بعد ذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخر الأنبياء وخاتم الأنبياء، وكذلك إذا أردنا كمان نزيد إسماعيل، خمسة. وأما الأنبياء من بني إسرائيل كثيرين، قال الله تعالى في آية في القرآن: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. يعني تقريبا في هذه الآية 18 رسول ونبي. وهناك في آيات متفرقة كذلك خمسة من الأنبياء، منهم آدم ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم ذو الحلين، فيصير الأنبياء كم؟ يعني 25. يجب أن نؤمن ب 25 نبيا ورسولا، هذول لازم نعرفهم. وقد جاء في آية في كتاب الله سبحانه وتعالى: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فالرسل الذي قصم الله علينا في كتابه نحن نؤمن، والذين لم يقصهم علينا إذا علمنا أنهم أو أخبرنا نبي أو رسول فنحن نؤمن بهم إيمانا، كما ذكر في أول سورة ياسين. في أول سورة ياسين يعني اسمين سليم. فيجب أم يحسدون، يعني يحسدون العرب، كون النبي محمد صار منهم، منهم اللي يحسدوه. ولذلك ما آمن الرسول يقول لهم آمنوا بمحمد، وهم يعرفون صفة محمد تماما تطابق مع فقاموا حرفوا هذا وقالوا لا، ليس هو النبي الذي الذي أخبر به يعني موسى والذي أخبر به عيسى، ما أتاهم الله من فضله. والنبوة والرسالة شيء عظيم، ويكفي ما يقول العلماء إنه ما في أحد نفع أحدا مثل ما نفع موسى هارون، فإن الرسالة كانت لمين؟ لموسى عليه السلام، فطلب من ربي أن يرسل معه أخاه هارون، فصار هارون بعدما كان شخص رجل عادي صار نبي ورسول. فلذلك يعني مثلا واحد صار خلى ولده صار ملك، صار صاحب الملايين، كل هذا بلاش، لكن هذا رجل عادي صار. فلذلك يقول ما نفع إنسان ما نفع به موسى عليه السلام يعني كما نفع هارون عليه السلام، فأصبح نبيا وغا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتيا فرعون فقولا إن رسول ربك أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إلى غير ذلك. وآتينا فقد آتينا إبراهيم، من هو إبراهيم؟ إبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم خليل الرحمن الذي هو جد الأنبياء جميعا الذين جاءوا من بعده، كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم من جدهم إبراهيم عليه. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، من هم آل إبراهيم؟ الأصباد، فإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وفي القفل، وهذول كلهم هذول من من اولاد نعم والحكمه يعني، وهي تقريبا يعني بيان ما في الكتاب وما في في في في السنه. وهذا يقول فقد اتينا آل ابراهيم، مين هم آل ابراهيم؟ الاصباط. جاء في الاصباط، مين هم الاصباط؟ هم هذول، اولهم مثلا داود وسليمان وموسى عليه السلام وهارون والأنبياء الإسرائيليين الكثيرون. وآتيناهم ملكا عظيما، كثير من من الأنبياء يعني في سورة البقرة طلبوا من نبيهم أن يأتيهم ملك، فأتاهم الملك وجاهدوا معه إلى عظيم. ثم بعد ذلك يقول فمنهم من آمن بهم، فمنهم يعني من اليهود والنصارى من آمن بهؤلاء الأنبياء ومنهم من لم يؤمن به. والأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام، من أولهم نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا بالإسلام، يعني يختلفون في الشرائع. وأما في الأصل كلهم جاءوا بكلمة لا إله إلا الله، ولذلك القرآن مملوء بهذه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه. إلى غير ذلك، حتى أن نوح عليه السلام الذي هو أول الأنبياء وأول الرسل، نعم، قال فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. في هذا المسلمين ثم الإسلام، الإسلام اللغوي والشرعي. أما الإسلام اللغوي فهو الانقياد، ومن ذلك مثلا يقول مثلا تقول أسلمت، يعني في أبيات شعرية أسلم السحاب للرب سبحانه وأنزل المطر. وأما الإسلام الشرعي فهو الائتمار بأوامر الله والانتهاء عما نهى الله. ولذلك عرفه الشيخ الإسلام الزمي هذا الإسلام هو الانقياد لله بالطاعة والخلوص من الشرك. فهم كلهم جاءوا بدينه. وهذا الذي قال أن يعني أن الأنبياء بعضهم لا، وأن جميع الأمم يجب أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والذي لا يؤمن بمحمد وقد علم أنه بعث فإذا مات إلى جهنم. وهذا نص القرآن، يقول الله تعالى في كتابه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعد. من يكفر به يعني به هذه نقدر إيه بمحمد صلى الله عليه وسلم صح، بالإسلام صح، بالقرآن صح. وهذا وجد ناس يعني كان يقول القرآن أساطير الأولين، حتى أن رجل من قريش كان إذا اجتمع الرسول مع أصحابه يقرأ القرآن عليهم يجتمع هناك في جهة ثانية ويحدثهم عن كسرى وقيصر. تعالوا شوفوا الناس العظمى كيف. فلذلك يعني فلذلك الذي لا وقد علم، وجاء في حديث عرب من سمع يعني من سمع به يهوديا أو نصرانيا ولم يؤمن به فمات إلى جهنم. والناس ما هم راضين يفهمون، لكن مين نحن من الله؟ الناس المثقفين ثقافة عالية، يا دكاترة واللي فوق الدكاترة يقول الأديان السماوية ثلاث، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني يصير نصراني، يبغى يصير مسلم يصير مسلم. هذا غلط خلاص، هذا أول كان معلش. ثم كلهم جاءوا بهذا الدين. ولذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية تقريبا كتاب كبير جدا، يعني تقريبا مجلدين كبار عظام، يعني الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وهو يعني كأنه عارف دين المسيح بهذه المعرفة. كتاب يعني أكبر من جزئين قد هذا الكتاب، وبحث علمي الرجل يعني. ولذلك هذا والآن حتى بعض البلاد يقول إيه النصارى إخواننا أو الأخباط إخواننا. أخباط ما هم إخواننا ما دامه نصارى، ما ليش إذا كان في البلد يصير إيه مواطن، يصير إيه مواطن في البلد. أما كونه أخونا لا يصير، لأن الأخوة في كتاب الله يعني أخوة الإسلام وأخوة النسب. أما أخوة الإسلام فهي إنما المؤمنون إخوة، جاء في هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصوا إن الله إنما المؤمنون إخوة، مع أن واحدة باغية وواحدة مبغى. وجاء في آية أخرى في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل للمقتول أخا، سمى القاتل للمقتول إيه أخا، فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافر أبدا. الرجل إذا إلى زنى أو سرق أو شرب الخمر أو فعل شيء من هذا فلا يكون كافرا، إنما هو يعني عاصي فهو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفره. والفرق الإسلامية الذين قالوا أن إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام فهم غلطوا في هذا، واستدلوا بأحاديث عامة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهم غلطوا في ذلك. وليس لهم يعني دليل من ايه، واتيناهم ملكا عظيم. ثم قال فمنهم يعني من اليهود من امنوا، ومعلوم اليهود الذين امنوا برسول الله كلهم اعداد، يعني الرسول جلس في المدينه 10 سنوات، يعني الذي اسلموا ما يجوا يعني افراد ما يجوا 10 ابدا، وبعد ذلك يعني صار يعني ليه؟ لان الاسلام لما ذهب الى البلاد غير الاسلاميه ورأوا فيهم العدل، لا يظلمونهم ولا شيء، وكان الحكام اللي في الجاهلية القوي يأكل الضعيف أبدا ويضرب عليهم الجزاءات والآدة. فلذلك انفتح الإسلام حتى الناس الذين كانوا ضد الإسلام، فمنهم من آمن ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. يعني ايه؟ يعني الذي يكفر بالإسلام ويكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم ايش له في هذا؟ في المستقبل في إذا مات يوم القيامة يبعث الله ويحاسبه على ذنوبه ويدخله النار. يقول لهم هنا في هذه الآيات يقول تعالى أم لهم نصيب، وهذا استفهام إنكاري، أي ليس لهم نصيب من الموت. ثم وصفهم بالبخل فقال فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لأنهم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس، ولا سيما محمدا صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا ما يملأ النقير، وهو النقطة التي في النواة لقوله ابن عباس والأكثر. وهذه الآية كقوله قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي خوف أن يذهب ما بأيديكم، مع أنه لا يتصور نفاده، وإنما هو من بخلكم وشحكم لهذا. وكان الإنسان قتورا أي بخيلا. ثم قال أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقه إياه، ومنعهم من تصديقهم إياه، حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. وقال الطبراني أن يحسدون الناس، قال ابن عباس نحن الناس دون الناس. قال الله تعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، وقد جعلنا في أسباط بني إسرائيل الذين هم من ذرية إبراهيم النبوة، وأنزلنا عليهم الكتاب وحكموا فيه بالسنن وهي الحكمة، وجعلنا لهم وجعلنا منهم الملوك. ومع هذا فمنهم من آمن بهذه الإيتاء وهذا الإنعام، ومنهم من صد عنه وكفر به. وهذا لا يزال اليهود هم اليهود، لا يمكن أن يتغير. والآن يعني يفعلوا في المسلمين أشياء الكثير، والناس يعني ما هم قادرين أن يفعلوا أي شيء. يا محمد لست من بني إسرائيل. وقال مجاهد فمنهم من آمن به أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صد عنه بالكفر، ومنهم أشد تكذيبا وأبعدهم عما جئتم به من الهدى والحق المبين. ولهذا قال متوعدا لهم وكفى بجهنم سعيرا، لأن يوم القيامة ما في إلا دار المؤمنين في الجنة ودار الكفار في النار. أعاذنا الله من ذلك، وأدخلنا جنته بفضله وجوده وإحسانه لا بأعمالنا، فإن أعمالنا لا يعني ولكن الرب يتفضل. ولذلك جاء في حديث أنه لا أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا يا رسول الله إلا أن يتولد الله برحمة. لأنه لو نظرنا إلى النعم التي أنعم الله بها على العبد يعني شيء كثيرة، نعمة الإسلام ونعمة البصر ونعمة الإيمان ونعمة المال ونعمة الأولاد، فلو ساوى عملية محاسبة يعني يصير يعني ما صفر، هو ما عنده. لكن الله يعني فإذا والأعمال الصالحة هي السبب في دخول الجنة، يعني لابد يعمل أعمال صالحة، فإذا عمل عملا صالح فهو يدخل. فإن جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها إلى 500 إلى أضعاف كثيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.